عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن هذه عمته خالته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قبور أنبيائهم مسجدا لعن يكره أو ما يكره. فمن توهم هذا في خلاف الأولى الذي يقصده أو يعني ينحو إليه الفقهاء هذا ضيع، لأنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويذكر اللعن إلا على حرام، ما يمكن. إذن ماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. ماذا فعل؟ قال هذا تحذيرا لأمته أن تتخذ قبره مسجدا يصعدون إليه. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبره قبره غير أني أخشى أن اتخذ مسجدا، غير أنه خشي أي خشي الناس، أو هي نفسها لأنها لأن صلى الله عليه وسلم في بيتها فلها في هذا الأمر دخل، فلذلك قالت خشينا ذلك، فعني لا ما أبرز قبره، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن ماذا أخفي وعمل عليه مثلث لئلا يمكن استقباله لأي مسلم، فهذا هو السبب. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته ذكر اليهود والنصارى ولعنهم تنبيها لأمتي ألا يفعلوا ذلك. إذن اتخاذ القبور مساجد يعني فيه اللعن وهو حرام، هذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى.